التي تعنى بإثبات النبوة والإشادة في القرآن الكريم وفيها الترغيب والترهيب وكذلك الرد على أصول الدعوة مما قاله المشركين. وأتى الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بقاعدة عظيمة وذلك أن كل ما يريده المبطلون من أهل الشرك والكفر على هذه الدعوة وعلى هذه الرسالة فإنك تجد الرد عليه من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا يأتونك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه السورة جديرة بالهداية وجديرة بأن يفهم الناس معاني كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك اي تعالى وتعظم الرب سبحانه وتعالى، وهذه الصيغه لا تنبغي الا لله عز وجل، لا يقال لاي شخص انه تبارك الا الله سبحانه وتعالى. تبارك الاسماء، تبارك الصفات، تبارك ذاته العلية، وكذلك أن البركة دوام الخير وكثرته، فإن الخير كل خير لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، وسماه الله عز وجل الفرقان لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه بأشرف الأوصاف وأحسن الألقاب وهو العبودية، وذلك تنويها بأنه عبد لا يعبد وأنه نبي لا يكذب، ليكون للعالمين نذيرا أي مخوفا لجميع العالمين من الإنس والجن. هذا القرآن الذي الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض المتصرف فيهما المتحكم فيهما، ولم يتخذ ولدا، لأن الذي يتخذ الولد ويتخذ الولد هو المخلوق بحاجته إلى ذلك، أما الله سبحانه وتعالى فإنه الصمد وأنه سبحانه الغني. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أبدا، فالله عز وجل هو المتوحد في ملكوت السماوات والأرض، وخلق كل شيء فكل ما سواه مخلوق وهو سبحانه وتعالى الخالق، فقدره تقديرا بمعنى لا يقل شيء من مخلوقات الله عز وجل عن تقديره سبحانه وتعالى، فكل ما في الكون فهو من تقدير الله عز وجل، قدره على امر محكم عظيم لن يصف بمثله. ثم قال: واتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء المشركون جعلوا لهم من دون الله عز وجل آلهة يعبدونها ويتقربون إليها ويجعلونها فيما بينهم وبين الله عز وجل وسارة. وهذه الآلهة ذكر الله عز وجل ضعفها ونقصها وأنها لا تستحق أن تعبد، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، و ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الأشياء والنشور والإحياء وهذه الأشياء يفعلها الله سبحانه وتعالى، فإنه المحارب والمستحق بالموت. أما هذه الآلهة فإنها ضعيفة وإنها ناقصة وإنها لا تقدر على شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء، يعني هذا القرآن يقولون إفك، يعني كذب عظيم مفترى افتراه محمد. وأعانوا عليه قوم آخرون من أهل الكتاب، قوم الذين تلقى عنهم النبي محمد هذا القرآن، وهذا كله كذب وهذا كله من تدليسهم وغشهم. فقد جاءوا ظلما وزورا، لأنهم يعرفون نسبه ويعرفون أمره ويعرفون أخلاقه قبل أن يأتيهم بهذا القرآن، حتى كانوا يلقبونه بالأمين أو صادق الأمين، فيعرفون عنه أنه لم تذكر عنه كذبة واحدة، لم يكذب على الناس فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا من الظلم والزور الذي قالوا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة في أول الصباح وأصيلا في آخر النهار، في أول النهار وفي آخره. أساطير الأولين بمعنى أن ما تلقى من اليهود والنصارى من كتبه أخذه محمد من هذه الكتب، وهذا كذلك من ظلمهم وزورهم. ثم قالوا قال الله عز وجل قل لهم أنزله، يعني هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر ويعلم الجهر في السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى، إنه كان غفورا رحيما يغفر الذنب لمن تاب وأسلم وانقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك يرحم. ومن أقوالهم ومقالاتهم الكفرية وإعتراضاتهم على هذه الدعوة من قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يؤيده على المقال، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني نصره السحر. وهذا كله من باب الاعتراف الذي هو لمجرد الاعتراف وإثارة الشبهات حول الدعوة، وإلا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر جبر خلقه الله عز وجل كنسيا حتى تأنسون بكلامه وتأنسون بوجوده، فكيف تريدون أن يكون غير ذلك؟ هل يعني يقول يأكل الطعام ولا يأكل الطعام إلا بشر، ويمشي في الأسواق من باب التكسب أو من باب شراء ما يحتاجه؟ والأسواق تعم السوق، وسمي وهو ما أعد للبيع والشراء، وسمي بذلك لأن البضائع تساق إليه أو إليه. الله عز وجل قال لنبينا انظر كيف ضربوا لك الامثال، فضلوا بهذه الامثال لان الوحي لا تضرب له الامثال ابدا، انما واجبها الاصطياد والاستسلام، فلا يستطيعون سبيلا اي طريقا لابطال هذه الدعوه. الله عز وجل قادر على ان يعطيك ما اقترحوه، ولكن لحكمة بالغة منه سبحانه. قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا مما اقترحوه عليه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا كثيرا. ولكن المعروف أنه كذبوا، بل كذبوا بالساعة وهو يوم القيامة، لأنها لا تكون إلا بميعاد ووقت حدده الله سبحانه وتعالى، وهو المتكلم بعلمه يوم القيامة على وجه التحديد والتأييد. وأعتدنا هيئنا لمن كذب بالساعة سائرة، يعني نارا مشتعلة. ثم قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا من شدة غضبها على هؤلاء أصحاب النار. وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين، بمعنى مسلسلين بالسلاسل والأغلال، وهذا من أشد ما يكون من العقاب والعذاب. دعا العباد ثبورا، يعني بمعنى دعوا على أنفسهم بالثبور والهلاك. فالله عز وجل يقول: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، من باب التهكم بحالنا، نسأل الله العافية والسلام. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، أي مرجئا ومآبا. هذه الجنة التي أدى الله عز وجل لمن اتقى وعمل بطاعته واجتنب معصيته، لهم فيها ما يشاءون خالدين لا يخرجون عنها، كان على ربك وعدا مسؤولا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم المستقيم. وهذا الكلام للمعبودات التي عبدت من دون الله، أو للأتباع الذين دعوا الناس إلى اتباعهم أو دعوا الناس إلى عبادتهم. قالوا سبحان أو هؤلاء ممن عبد من دون الله وهو غير راض. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم في هذه الدنيا، وكذلك متعت آباءهم حتى صار هذا التمديح أن نسبوا الذكر وهو القرآن، وكان القوم مقرا خسرانين، وكذلك هلكا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم رد الله عز وجل عليهم لما اقترحوا بقولهم وقالوا: ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في السوق؟ قال الله: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام شأن أن تشهد، ويمشون في الأسواق شأن كل من يتكسب يبيع ويشتري، وكذلك من يشتري ما يحتاجه. وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله عز وجل يبتلي العباد، بعضهم يبتلي بعضهم على بعض، وهذه هي الفتنة وهي الابتلاء والاختبار. يبتلي الصحيح بالملل، ويبتلي المريض بالصحيح، ويبتلي الأعمى بالمبصر، ويبتلي المبصر بالأعمى، ويبتلي الأعرج بالذي يمشي صحيحا، ويبتلي الصحيح بالأعرج. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كذلك الرسل ابتلوا بأقوامها، وأقوام الرسل ابتلوا برسلهم. والذي ينفذ هذا الاختبار والامتحان ومن صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله من اجله. اذا قال الله: اتصبرون وكان ربك بصيرا مطلعا بكل شيء سبحانه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما دارت هذه المجالس في معاني كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، وهذه المجالس إنما هي خير لنا، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. بعض ما ذكره هو القرآن الكريم، وذلك لأن المرأة يتعلم شيئا من معانيه إن لم يعلم معانيه كله، يتعلم بعض المعاني الذي تثمر في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. وما زال الكلام موصولا في معاني سورة الفرقان. قال الله عز وجل: وقال الذين لا يؤمنون بالقرآن لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهذا منهم يعني من المشركين يدل على سوء اعتقادهم وعلى قلة أدبهم مع الله وكذلك مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام منهم إنما هو اعتراف وإنما هو إعراض وكذلك عدم خوف من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم لو كانوا يعظمون الله حق تعظيمه ما قالوا هذا الكلام وما اقترحوا هذا الكلام، إلا أنهم طمس الله على قلوبهم وختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى بصائرهم. وقال الذين لا يرجون أي لا يخافون، والرجاء هنا بمعنى الخوف، لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا أي لقاء الله يوم القيامة. لولا أنزلت يعني هلا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ورؤية الملائكة بلا شك أنهم غيب، غيبه الله عز وجل عنا، والإيمان بهم إيمان بالغيب. كذلك الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله عز وجل إيمان بالغيب، والإيمان به هو أصل أصول الإيمان. وذلك أن الله عز وجل حجب نفسه عن خلقه في الدنيا لحكمة يريدها، سواء علم هذه الحكمة أو لم يعلمها، لأن الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا للابتلاء والاختبار. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وفي نفس السورة ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، آمنوا به ولم يروا. ثم قال: رب العالمين لقد استكبروا في أنفسهم وبلغوا عن الكبر مبلغا عظيما. وهذا يدل على كفر الإباء وكفر الاستكبار الذي هو من أخطر وأشد أنواع الكفر، وعتوا عتوا كبيرا بمعنى بلغوا في الغلو غايته ومنتهى، يعني بلغوا في الكفر فأتوا بأفحش الكفر وأكبر الكفر، ومنه هذا القول الذي قال. فالله عز وجل يرد عليهم: يوم يرون الملائكة وذلك عند موتهم أو في الآخرة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي لا يبشرون بشيء يسارون به أبدا، ويقولون حجرا محجورا. من الذي يقول؟ الملائكة تقول لهم حجرا محجورا، يعني دخول الجنة حراما محرما عليكم دخولها، بل مأواهم نسأل الله العافية والسلامة النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل صالح عملوا في الدنيا غير التوحيد، فجعلناه هباء منثورا. هل المشركون كانوا يعملون الأعمال الصالحة؟ الجواب نعم، كان عندهم صلة رحم، كان عندهم صدقات، كان عندهم حسن جوار، كان عندهم شيء من المروءات وغيره من إكرام الضيف وكذلك أطعام المساكين وغير ذلك. وهل هذه الأشياء تنفعهم يوم القيامة؟ الجواب لا، لا تنفع. الذي متى تنفع هذه الأشياء؟ تنفع مع أصل التوحيد، وهو الإتيان بتوحيد الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هل يجاز بها هذه الأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا؟ هل يجاز بها الكافر؟ الجواب لا، يجاز بها في الدنيا، يصرف الله عز وجل عنه مكروها، يحقق له نعمه او شيء من هذه الاشياء، وهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى. اما في الاخره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والهباء المنثور هذه يعني الذرات التي ترى مع اشعه الشمس من الغبار الدقيق، هذا هو الهباء المنثور. ثم قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني في أحسن مكان يستقرون فيه ويجدون فيه من الراحة وأحسن مقيلا. ولكن لو قال قائل: هذه أهل الجنة الله عز وجل وأحسن مقيلا يعني القيلولة يقيلون في الجنة. الجواب لا، لأن القيلولة كناية على الراحة حتى ولو لم يحصل نوم، لأن أهل الجنة لا ينامون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. ثم قال: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام تتقطع هذه السماء لنزول الملائكة. ثم قال: ونزل الملائكة تنزيلا، يعني بكثرتهم أعداد كثيرة وهكذا. الملك يومئذ الحق للرحمن، يعني كل ملك دون ملك سعيد يتقطع ويزول إلا ملك الله عز وجل. الملك يومئذ الحق للمالك. هذا الذي يناسب هذه الآية في إفهامنا نحن، ولكن لماذا قال للرحمن؟ بمعنى أن هناك من الناس من يؤمنون في ذلك اليوم وهم أهل الإيمان، كما قال عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بما أنهم يبشرون بالنعيم. والملك يومئذ الحق للرحمن حتى تطمئن قلوب أهل الإيمان. وكان يوم على الكافرين عسيرا من أشد وأعسر هذه الأيام، يعني هذا اليوم أعسر منه يوم القيامة على الكافرين. ويوم يعض الظالم على يده، والعض دليل على الندم والحسرة، يعني واذكر ذلك اليوم الذي يعض الظالم على يده يظهر ندمه يوم القيامة. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل الرسول وعملت بما عمل واعتقدت بما اعتقد. يا ويلتى ينبو على نفسي من ويل الثقوب والهلاك. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا من صاحبا حبيبا لي اصاحبه في الدنيا. لقد اخذني على الذكر عن هذا القران وهذه السنه بعد ان جاءني انذارات، وكان الشيطان للإنسان خذولا، ولكنه خذله الشيطان في الدنيا عن أن يؤمن بالله ويتبع الرسول. وهذا يدلنا على خطورة أصحاب السوء. اجعل بينك وبين صاحب السوء أو السيء من الناس، اجعل بينك وبينه جسورا، واجعل بينك وبينه جبالا، واجعل بينك وبينه آلاف الأيام ولا تقترب منه. تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ولا تقترب. فحامل المسك إما أن يعطيك، يعني يعطيك من هذا المسك، أو تسترع منه يعني تشتري منه هذا المسك، أو أقل الأحوال تجد منه رائحة طيبة. وهذا دليل على أن صاحب الطيب والجليس الصالح بكل أحواله منتفع منه. أما نفس قال: فحامل فثلاث قرين، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة منتفعة أو رائحة سيئة. هذا المثل من أعظم الأمثال التي فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فلينظر أحدكم الخليل على دين خليله. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. كما نقول اليوم: قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت، بمعنى أن الطيور على أشكالها على أشكالها. فالإنسان يوم من أصحاب السوء وينفر أبناءه منه، لأن في صحبتهم مضرا أو في صحبتهم أثر سيئا. ثم قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نقولها بإذن الله في الجلسة القادمة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعمل بسنته الى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما زال الكلام موصولا في معاني هذه السوره المباركه سوره الفرقان ووقفنا عند قول الله عز وجل في شكاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قومه يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا أي جعلوا هذا القرآن مهجورا أي هجروه، وهذا الهجر هو إعراضهم عنه، ولذلك أن الهجر أنواع، هناك هجر كلي بمعنى يعرض عن القرآن لا يقرأه ولا يعلم ما فيه ولا يعمل بمقتضاه، هذا لا شك أنه إعراض عن الدين، والإعراض عن الدين إنما هو ناقض من نواقض الإسلام، بمعنى لو فعله الإنسان أعرض إعراضا كليا عن الدين لا يعلم ولا يعمل به فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء المشركون إنما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل، بل لا يريدون سماع هذه الآيات ولا يريدون العمل بمقتضى هذه الآيات، ولهذا كفروا. ولذلك المؤمن لا يجوز له أن يهجر القرآن، وهجر القرآن أنواع: هجر قراءة، هجر تدبر معانيه لأنه هو المقصود الأعظم من إنزاله، وكذلك هجر العمل به، وكذلك الهجر من انواع الهجر هجر التحاكم اليه. ولذلك عاب الله عز وجل من نفى الايمان عمن لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله كما في ايات كثيره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك لا بد للمرء ان يجعل له ودا من القران يقراه في يومه وليلته، لا تجعل قراءتك للقران امرا معنويا بل امرا مهما في حياتك في يومك وليلتك، تقرا له 10 دقائق في الليل أو ومثلها في النهار، فهذه 20 دقيقة تختم فيها جزءا من كتاب الله عز وجل، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، بحيث أنك لا تمر عليك 40 ليلة إلا وقد ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وهؤلاء الأعداء إنما يؤذون وقد يضرون ويصرفون الناس عن الإيمان بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدونهم عن سبيل الله وعن صراطه المستقيم. ولكن قال الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله عز وجل يهدي بالحجج والبراهين، وينصر بالجهاد والقتال بالسيف والسلام، وهذا من إكمال أسماء الله الحسنى الهادي والنصير. ثم قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة كما أنزلت الإنجيل، وهذا منهم اقتراح يريدون به الاعتراف على كلام الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن دفعة جملة واحدة أي دفعة واحدة، ولكن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما مفرقا على حسب الأحداث والوقائع. وقد ينزل الله عز وجل عليه آيات أو سور ابتداء من غير أن تكون لها مناسبة. وهذا التفريق لإنزال القرآن، قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. ولذلك القرآن والتمسك به وقراءته سبب عظيم من أسباب ثباتنا هذا الدين وكذلك طمأنينة القلب وارتياحه. قال ورتلناه ترتيلا أي فصلناه تفصيلا وبيناه تبيانا. هذا القرآن بينه الله وفصله وبين فيه كل ما يحتاجه الناس. ولا يأتونك بمثل أي شبهة يأتي بها هؤلاء المشركون أو هؤلاء المبطلون إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني جواب هذه الشبهة وكشفها موجود في القرآن. هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وهذا غاية الإدلال، أولئك شر مكانا في النار وأضل سبيلا. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا من قبلك يا نبينا، آتينا موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يعني مهاجرا له ومعينا له، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم القط قوم فرعون الذين كفروا بالله عز وجل، فدمرناهم تدميرا أي أهلكناهم إهلاكا عظيما، وذلك أغرقهم الله. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وهو أول رسول يرسل إلى أهل الأرض، لما كذبوا الرسل، وهذا دليل مع أنهم كذبوا بنوح مما يدل على أن التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين، أغرقناهم في الطوفان وجعلناهم للناس آية عبرة، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما في الآخرة. فجمع الله عز وجل عليهم بين العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وعاد قوم لوط وثمود قوم صالح وأصحاب الرس، أصحاب الرس هم قالوا أهل اليمامة، بعث الله عز وجل إليهم نبيا فكذبوه ثم قتلوه وألقوا رصاه في الرس، والرس هو البئر. وبعض المفسرين يقول أصحاب الرس هم أهل مدين بعث الله عز وجل إليهم شعيبا، وقرونا بين ذلك كثيرا. ولذلك الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس، فمن أطاعهم فهو السعيد ومن أعصاهم فهو الشقي. ولذلك كم رسول أرسله الله؟ أكثر من 300 رسول. وكم من نبي أرسله الله؟ أكثر من 100,000 نبي. وختم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع له بين النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. وكلا ضربنا له الأمثال يعني الأشباه، وكلا تدبرنا تدبيرا أي أهلكناهم إهلاكا عظيما. ولقد هؤلاء القوم قوم المشركون ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسا وهي قرى سدوم قوم لوط لما أهلكهم الله عز وجل وجعل مكانهم آية. وهذه الآية بحيرة ممكنة لا يعيش فيها حيوان، وهذه ما تسمى بالبحر الميت. ولذلك لما كانوا ينتقلون يذهبون إلى الشام لتجاراتهم يمرون على هذه البحيرة، وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولذلك توارث الأجيال منذ إهلاك لوط على أن هذه أماكن القوم المعذبين، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل إلا إلى هذه الأماكن إلا مختبرا، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكيا، فإن لم تبكوا فتباكوا، بمعنى أن الإنسان لا يدخل وهو أشد وهو بطل وهو بلع وهو ضاحك ونحو ذلك. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا أي لا يخافون بأسا ولا حسابا. وإذا رأوك يا مدين إن يتخذونك إلا هزوا يعني مهزوءا به سخرية. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يقولون هذا من باب الاستهزاء. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، قارب أن يضلنا ويخلفنا عن هذه الآلهة التي لولا صبرنا عليها، لولا صبرنا على هذه العبادة لأضلنا مؤمنين إلا أضلنا معهم. قال إن كاد ليضلنا إلى آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وإذا عرف فإن هذا العلم لا ينفع، إنما الذي ينفع هو العلم الذي في الدنيا الذي يؤدي إلى الاستجابة والقبول. أرأيت من اتخذ إلها من هواه جعل الهوى هواه هو القائد له، وجعل من إله يعبد من دون الله وهو سبب ضلال من ضل عن الهدى، سواء من أهل الشرك أو من أهل البدع أو من أهل المعاصي. ولذلك كل واحد منهم إذا فعل الشرك لهوى، إذا فعل البدع لهوى، إذا فعل المعصية لهوى، فالهوى إله يعبد من دون الله. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا، تكون عليه حافظا مراقبا؟ لا، إنما عليك البلاغ، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أم تحسب أي تظن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول أو يعقلون عقل رشد؟ فالجواب لا، إن يدركون يسمعون الكلام ولكن هذا السماع لا يقودهم من الاستجابة وكذلك العقل. إن هم إلا في الأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام أفضل منهم لأنها تعرف ما لها وما عليها، وتعرف أربابها الذين يعتنون بها. أما هؤلاء فلم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولم يقيموا له وزنا، بل أشركوا فيه في عبادته وتنقصوه أشد التنقص، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وفي هدى وعلينا بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في معاني سورة الفرقان، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف يهدى الظل. وهنا يبين الله عز وجل في هذه الآيات شيئا من أفراد ربوبيته التي تدل على قوته وقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. وهذه الآيات من أفعاله عليه الصلاة والسلام تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ألم تر أي ألم تعلم إلى ربك إلى آثار صنعه سبحانه الملكوت في ملكوت السماوات والأرض كيف يهدى الظل، يعني جعله ممدودا. وهذا الظل معروف، جعله الله عز وجل ممدودا، ولو شاء لجعله ساكنا بمعنى أنه لا يتنقص ولا يزيد، جعله على حالة واحدة. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فوجود الظل دليل على وجود الشمس، ولذلك أن الأشياء تعرف بأقدارها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعله يختفي شيئا فشيئا إلى أن تغيب الشمس، فإنه في تدان في أول النهار، ثم يتنقص هذا الظل في آخر النهار، ثم يختفي إذا غابت الشمس. وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. ثم قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني بمعنى بغربتك، وجعل هذا الليل ساكنا، وجعله وقت راحة ووقت نوم. وكذلك جعل الله عز وجل النوم سباتا، يعني راحة لأبدانها. وأصل الشمس هو القطع، وذلك أن الناس ينقطعون في الراحة فيه، يعني في الليل والنوم فيه. وجعل النهار نشورا، أي تنتشرون في هذا النهار لمعاشاتكم ونحو ذلك. ثم قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، لأنها هي التي تسوق السحاب، ومن هذا السحاب وجود المطر. ثم قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة بعد أن كانت ميتة يحييها الله عز وجل بهذا الماء فتهتز بالنبات والكلف ونحو ذلك. وكذلك أن في هذا الماء سقيا قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما يعني من هذه الدورة تستفيد من هذا الماء. وأناسية كثيرة يعني أناسا كثيرين يستفيدون كذلك من هذا الماء. وماء المطر إلى ما هو ماء طهور يجوز شربه وكذلك يجوز التطهر منه في الوضوء والاغتسال وكذلك إزالة النجاسات. ثم قال عن المطر ولقد صرفناه بينهم أي في البلاد فشاء الله عز وجل يجعل بلادا يعني تستفيد من هذا الماء وبلادا يعني أقل استفادة منه ليتذكروا يعني ليتعبوا بهذه الآية العظيمة. فأدى أكثر الناس إلا كفورا أي أعرضوا ورفضوا دعوة الأنبياء والرسل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله عز وجل رسالته العالمية لجميع الناس للعرب والعجم هذا القول. ولو شاء الله عز وجل لبعث في كل قرية في كل مكان وفي كل تجمع يتجمع فيه الناس أرسل رسوله. ولكن الله عز وجل أرسل لكل أمة رسولا يقيم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلا تطع الكافرين أي لا توافقهم فيما يقولونه وجاهدهم كي جاهدهم بهذا القرآن بالحجة. والجهاد كبيرا أي أبذل الجهد والوسع والطاقة في أن تبلغهم يعني هذا القرآن والنذر التي فيه. ثم قال وهو الذي مرج البحر أي أرسل البحر المالح والبحر العذب. هذا عذب الفرات يعني شديد العذوبة وهذا ملح المجاد شديد الملوح. وجعل بينهما برزخا وذلك انهما يلتقيان ولكن كما قال الله عز وجل لا يبغيان لا يبغي احدهما عن الاخر وذلك جعل بينهما حاجزا يمنع من دخول الماء العذب المالح والماء المالح في ماء العذب. لذلك قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اي يمنع احدهما من الدخول في الاخر. وهو هذه الآية عظيمة الإسلام. وهو الذي خلق من الماء يعني من النطفة وهي فصل بني آدم بشرا وهو ابن آدم وسمي بشرا لأنه بادي البشرة يعني لا يغطيه الشعر ولا الصوف ولا الريش ولا شيء من ذلك إنما هو بشرته بادية. فجعله نسبا أي لا نسب وصهرا أي ناصر والناس ينتسبون إلى آبائهم ينتسبون إلى أمهاتهم وكذلك يحصل المصاعرة بينهم للزواج فيزداد هذا يعني النسل البشري. وكان ربك قديرا لا يوجد بشيء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم من هذه الأصنام من هذه الآلهة التي عبدت من دون الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا على الشرك لله سبحانه والكفر به. وما ارسلناك يا نبينا الا مبشرا ونذيرا تبشر من اطاعك بالجنه وتنذر من خالفك بالنار. قل ما اسالكم عليه من اجل يعني النبي وكل رسول يرسله الله عز وجل لا يريد ماديات من قوله لا يريد ان لا يريد مالا ولا يريد أجرة على هذه الدعوة إنما يبلغ دين الله ويبلغ رسالة الله إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء أن يوفق في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد من نفسه سوى ما طلب الله سبحانه وتعالى من زكاة الأموال ونحوها. ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى إذ حياة الله عز وجل حياة كاملة لا يعتريها نقص لم تسبق بعدل ولا يلحقها الفناء هذه حياة ربنا سبحانه. فتوكل عليه، أي انظر أمرك إليه واعتمد في جميع أمورك، أمور دينك أو أمور دنياك، وسبح بحمده، أي سبح مع حمده. والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، والحمد هو إثبات كمالات الله. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي أن الله عز وجل يعلم ذنوب عباده دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. وهذه الآية تولد في قلب العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؟ والله عز وجل قادر على أن يخلقهما بقوله كن، ولكنه أراد أن يبين لخلقه أوجه الأجرات وعدم الاستعجاب. ثم استوى على العرش، والاستواء معناه العلو والارتفاع، بمعنى على العرش سبحانه وتعالى. وهذا العرش هو أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو سريع الملك وله حمل. وقد وصف الله عز وجل بأوصاف عظيمة، بأنه العظيم، بأنه الكريم، بأنه المجيد. وجعل له حملا من الملائكة، الواحد منهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له أن يخبر عن واحد من حملة العرش أن ما بين أذنه وما بين شحمة أذنه إلى عاتقة مسيرة 500 أو 600 سنة. وهذا مما لا تتصوره عقل بشري. وإذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل محتاج إلى أن يستولي على العرش؟ الجواب لا، ولكنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش ليس لحاجته إليه ولا لافتقاره إليه، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته. الرحمن فاسأل به خبيرا، والخبير هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس لنا طريق إلى معرفة الله على وجه التفصيل وعلى وجه هذه الأسماء والصفات إلا عن طريق الوحي، إلا أن العقل قاصر، ولكنه يعلم أن هذا الإله جمعت فيه صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم من القرآن. هؤلاء الكفار ينكرون اسم الله عز وجل الرحمن، يقولون لا يعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون به مسيلما الكذاب. فأبطل الله عز وجل قوله. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا وإعراضا عن هذه الدعوة. أما أهل الإيمان فهم الذين إذا أمروا بالسجود لله عز وجل سجدوا له. فنحن بحمد الله أقل القليل 17 ركعة نركعها في يومنا وليلتنا، وكل ركعة فيها سجدتان، فالمجموع 34 سجدة نسجدها لله سبحانه وتعالى في يومنا وليلتنا، سوى ما نسجد له في السنن الرواتب وفي النوافل ونحو ذلك. فإذا أردتم أن تعرفوا الرحمن فالله عز وجل عرف عبادته بنفسه، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإذا أردتم أن تعرفوا عباد الرحمن قال الله عز وجل عنهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين متقابلين. نرجع هذا الكلام عنهم في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. السلام والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سوره الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وهذه البروج انما هي النجوم الكبار الثابته، او انها منازل الشمس والقمر التي يعرف بها بالشهود. تبارك الذي تبارك هذه اللحظه او هذه الصيغه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان تقام في حق مخلوق. ومعناها تعالى وتعالى سبحانه وتعالى الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها في السماء سراجا، وهذا السراج هو الشمس، وقمرا منيرا اي مضيئا في الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، بمعنى يخلف احدهما الاخر، اذا جاء الليل جاء بعده النهار، واذا جاء النهار جاء بعده الليل، وهكذا. وهذا الليل والنهار في هذا التعارض يعني فيها موعظه وفيها ذكر. ولذلك قال الله عز وجل: لمن اراد ان يذكر ان يذكر، او اراد شكورا ان يشكر الله عز وجل على هذه النعم، نعمه الليل ونعمه النهار، وفيهما يعبد الله عز وجل المهم. ثم قال الله عز وجل: وعباد الرحمن. وهذه الاضافه انما هي اضافه تشريف وتكريم اضافه الله عز وجل اليه. وهذه الصفه وهي صفه العبوديه هي اشرف الصفات. ولذلك الله عز وجل في اول السوره ماذا قال؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهو نبينا صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك من مشى على مثل ما مشى عليه عليه الصلاه والسلام فهو عبد لله عبد للرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا المتواضعين مستكينين عليهم السكينه وعليهم الوقار، ليسوا كمن يمشي اشرا ضطرا متكبرا متضخرا. فهذه لا شك ان هذه الصفات يبغضها الله سبحانه وتعالى. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بمعنى انهم يعرضون عنه، يعني السلام متارك وليس السلام تحيه، بمعنى اذا جهل عليهم فرقوهم وقالوا سلاما فيما بيننا وبينكم لا نرد لا نرد عليكم. وهذه كما قال الله عز وجل: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم ذكر الصفه التي بعدها قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذا فيه اشاره الى قيامهم الليل، وقيام الليل هو من اشرف الاعمال وافضل القربات. كان النبي عليه الصلاه والسلام مستمرا عليه، حتى انه اذا اشتكى قضاه من النهار عليه الصلاه والسلام لعظيم اهليته. وكما قال الله عز وجل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه الايات. وهذا القيام جاء فيه حديث يجمع فوائده وثمراته: عليكم بقيام الليل فانه دعوا الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة للإثم، ومطردة للداء عن الجسد. ثم قال: الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما ملاصقا لمن يستحق، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا يدل على خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك حراما. وذلك عند انفاق المال يكونون وسطا، ليس بالذين يمسكون المال وليس بالذين يبذرون المال، بل هم مقتصدين في انفاق المال. ولذلك جاء في الاثر: ما افتقر من القصد، ثم قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا من أخص صفاته أنهم لا يشركون مع الله ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه صفة أخرى أنهم لا يعتدون على دماء الناس، الدماء المعصومة الزكية إلا بالحق. ولذلك الدماء التي هي المعصومة أربعة: النفس المؤمنة، وكذلك المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار، وكذلك الدم الذي يهشه بلاد المسلمين ويدفع الجزية فهذا لا يقبل. والرابع هو الذي يدخل بلاد المسلمين في أمانه وهو المستأمن. فهؤلاء الأربعة لا يجوز قتلهم. من الذي يجوز قتله؟ هو الكافر الحربي، وكذلك من يستحق القتل كالزاني المحصر، وكذلك المقتل إذا لم يتب، وكذلك من اعتدى على النفس المعصومة فإنه مقتل. لذلك المسلم بالمسلم، إذا المسلم قتل مسلما فإنه يقتل مقتلا به. لذلك ذكر الله عز وجل قال إلا بالحق ولا يغفر، يعني بمعنى أنهم يجتنبون هذه الفاحشة العظيمة وذلك لعفتهم. ومن يفعل ذلك يعني شيئا من هذه الآثام يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهرقا يهينه الله عز وجل بهذا العذاب. والخلود هنا الخلود الطويل المكر الطويل، لأن من استحق عذاب الله عز وجل من أهل هذه القتلة فإنه لا يخلد في نار جهنم أبدا للآبدين، إنما يخلد الخلود المؤقت. أما الكافر إذا مات على الكفر أو المشرك مات على الكفر فإنه لا يخرج من هذه النار أبدا، إلا من استثنى الله عز وجل، إلا من رجع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح وأقلع عن هذه الذنوب وندم وعزم على أن لا يرد إليها فإن الله عز وجل يقبل توبته. ومن تمام توبته أن يعمل الأعمال الصالحة. قال إلا من تاب وآمن، إلا من تاب من هذه الجرائم وهذه الكبائر وآمن من الشرك بالله عز وجل وعمل عملا صالحا ماذا يحصل له؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يغير الله عز وجل أحواله بعد أن كان المسلم نسيئا بهذه القبائح يزينه الله عز وجل بمحاسن الإسلام ومحاسن الإيمان. هذا المعنى. المعنى الآخر أن الله عز وجل يكتب له بدل كل سيئة حسنة، وهذا فضل الله عز وجل، فضل الله والحسنة تضاعف، يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى، وهذه فيه فائدة وثمرة التوبة. قال والذين لا يشهدون الزور، الزور أي مكان يعصى فيه الله، أي مكان يكذب فيه الأمر ورسوله، أي مكان فيه مشهد من مشاهد الكفر أو مشاهد الشرك، أي مكان تقام فيه يعني أماكن اللهو واللعب والغناء والطرب ونحو ذلك كله يدخل في الزهد. فأهل الإيمان يعرفون أنفسهم من شهود هذه الأشياء، إلا إذا كان في شهودهم إياها دعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإذا مر بالزهد مر كرام يعني أعرض عن هذا اللهو، وله هو الكلام الذي لا فائدة منه والأفعال التي لا يرجى منها خير. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل أنصتوا واستمعوا ولالت جلودهم وخشعت قلوبهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين دليل ربنا تقر به العين، أن يفرحون ويسرون برؤية هذه الذرية وهذا المطلب. والإنسان يحث نفسه على أن يتزوج حتى يحصل الأسرة الطيبة التي تعبد الله عز وجل. وجعلنا للمتقين إماما، وهذا كذلك تصرف طيب وأمر عظيم أن الإنسان يقتدي بالأئمة، يعني اجعلنا مقتدين بالأئمة أو اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير. أولئك يجزون الغرفة وهي الجنة بما صبر، إن سبب صبرهم على الطاعة وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤمنين، ويلقون فيها أي يلقون في هذه الغرفة أو في هذه الجنة تحية وسلام، تحية أي تحييهم الملائكة وكل من يمر بهم، وأعطاهم تحية تحية الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. وسلاما يعني هذه النار وهذه الجنة وهذه الغرفة سالمة من كل ما يشوف وكل ما يعكر، خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. ثم قال الله عز وجل: قل، يعني قل لهم يا نبي، ماذا قالوا؟ قالوا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قال: قل لهم أن الله عز وجل غني عن عبادتكم لو أنكم عبدتموه، وأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية عاصم ولا تنفعه طاعة مطيع، هو الغني سبحانه وتعالى. قل: ما يعتق بكم ربي لولا دعاؤكم، يريد منكم الدعاء ويريد منكم العباده، لان الدعاء هو معنى العباده. ما يسال الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليكم، فقد كذبتم فسوف يكون للناس ان يكون هذا العذاب عليكم ولا دين ولا صدر بكم. ختام هذه السوره، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.